بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 11 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام أبي الفرج بن الجوزي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 24 من شهر ربيع الآخر سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل ينظر إلى أمه نظر رحمة لها إلا كانت له حجة مقبولة مبرورة. قيل: يا رسول الله، وإن نظر إليها في اليوم 100 مرة؟ قال: وإن نظر إليها في اليوم 100,000 مرة، فإن الله عز وجل أكثر وأطيب. نعم، هذه بعض الأحاديث وبعض الآثار عن السلف في بر الوالدين وفي تقديم بر الأم على بر الأب. وهذا الأثر عن ابن عباس، بل الحديث من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل ينظر إلى أمه نظر رحمة لها إلا كانت له حجة مقبولة مبرورة، إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه أبو بكر الإسماعيلي في معجم أسامي الشيوخ، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لا يصح، لأن فيه بعض الضعفاء، وذكر هذا في سلسلة الأحاديث الضعيفة. ورواه البيهقي في شعب الإيمان. قال الشيخ الألباني رحمه الله: موضوع، فهذا الحديث لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء من رحمة الوالدة والنظر إليها نظر رحمة، فهذا دلت عليه الأدلة، لكن هذا الثواب المذكور في الحديث لم يثبت في حديث صحيح. ومن الأمور التي نبه عليه الإمام ابن القيم مما تعرف به الأحاديث الضعيفة المبالغة في الثواب، مثل أن يقال بألف أو 100,000 كما جاء في هذا الحديث، قال: وإن نظر إليها في اليوم 100,000 مرة. فهذه النصوص ذكر العلماء أنها تدل على ضعف هذه الأحاديث ووضعها، وهذا إنما ذكره العلماء بالصبر والتتبع للأحاديث الصحيحة. ويغني عن هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما ثبت من الأدلة الكثيرة على بر الوالدين، كما تقدم مما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب. نعم. قال المصنف رحمه الله عنه رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. فقال رجل لابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. نعم، هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله قال: خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، يعني لم ترضى بالزواج منه، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، قال: فغرت عليها فقتلتها. وهذا جهل، يعني إن لم توافق على زواجه فيقوم بقتلها، ولكن كما ذكر يعني هذا نزغ يعني من الشيطان. فقال: فهل لي من توبة؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: أمك حية؟ يعني هل أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. تب إلى الله من هذا الذنب وتقرب إلى الله ما استطعت. وهذا بناء على ما دلت عليه الأدلة من أن الحسنات يذهبن السيئات، لكن هذا في غير حقوق الآدميين، فحقوق الآدميين لا بد أن تستوفى. فهذا المقتول أو هذه المرأة المقتولة لها حق، فإذا كان القتل بعمد فكفارته القصاص، وإن كان خطأ فلا بد من الدية والكفارة. ولكن لعل هذا من باب يعني التقرب إلى الله عز وجل بما يستطيع بعد يعني رد الحقوق وبعد استيفاء حقوق الآدميين. فقال الرجل لابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. يعني لو أن هذا الرجل أجابه وقال له إن أمه حية وموجودة لأمره أن يحسن إليها وبرها، لأن هذا من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي نوفل قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال: إني قتلت نفسا. فقال: ويحك، خطأ أم عمد؟ قال: خطأ. قال: هل من والديك أحد؟ قال: نعم. قال: أمك؟ قال: إنه أبي. قال: انطلق فبره وأحسن إليه. فلما انطلق قال عمر: والذي نفسي بيده، لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها رجوت ألا تطعمه النار أبدا. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي نوفل قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني قتلت نفسا. فقال: ويحك، خطأ أم عمد؟ يعني هل هذا القتل هو عن عمد أو خطأ؟ قال: خطأ. قال: هل من والديك أحد؟ يعني هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم. قال: أمك؟ قال له عمر رضي الله عنه: أمك؟ يعني هل هي حية؟ قال: إنه أبي، إنه أبي. قال: انطلق فبره وأحسن إليه. شده إلى أن يحسن لوالده، ودليل على أن الإحسان إلى الوالد وبر الوالد أنه فيه أجر عظيم وكفارة للذنوب. قال: فلما انطلق قال عمر: والذي نفسي بيده، لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها رجوت ألا تطعمه النار أبدا. هذا أيضا تأكيد لما جاء عن ابن عباس. وهذه الأثار عن الصحابة رضي الله عنها يدل على أن لها أصل، فإن هذه الأشياء مما لا تقال بالاجتهاد، وأنهم وقفوا على شيء من النصوص في أن بر الوالدة خاصة كما قال عمر هنا، وأقسم عليه أنه إن برها فإنه يرجى أن لا تطعمه النار ولا تمسه النار، مع أن هذا الرجل هو قاتل لنفس لكنه عن خطأ. وهذا دليل على فضل بر الوالدين من جهة تكفير الذنوب، فإن بر الوالدين زيادة في الحسنات وتكفير للسيئات. وهذه الأعمال التي يجمع فيها بين ثواب رفع الدرجات وتكفير السيئات من أعظم أعمال البر، كما هو الشأن في الصلاة، فإنها فيها رفع للدرجات وتكفير للسيئات. وكذلك الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، ومن هذه الأعمال بر الوالدين وخاصة الوالدة لما في برها من رفع الدرجات وتكفير السيئات. لأن العبد إذا لقي الله بالتوحيد وقد حقق العبادة التي خلقه الله عز وجل لها، ثم قام ببر والديه وأحسن إليهما، فقد أدى شيئا من الحق العظيم الذي أوجبه الله عليه وهو العبودية لله، وأدى شيئا من حق والديه، فيرجى له الجنة لأنه أتى بهذين الحقين العظيمين، وهو حق الرب وحق الوالدين. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما قال بينما أستسقي في حوضي إذ راكب قد جاء ظمآن فقال رد وأورد. قال فنزل قريبا وعقل ناقته فلما رأت الماء دنت إلى الحوض حتى فجرته. فقام الرجل فأخذ سيفا فضربها حتى قتلها ثم خرج يسأل فلقي رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم فكلهم يؤسه حتى أتى رجلا منهم كان يعني نفسه فقال هل تستطيع أن تصدره كما أوردته؟ قال لا. قال تستطيع أن تبغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء؟ قال لا. قال تستطيع أن تحيا ولا تموت؟ فقال الرجل فمشى غير بعيد فقال هل لك والدين؟ قال أمي حية. قال فاحملها وبرها فإن دخل الآخر النار فأبعد الله من أبعد. نعم هذا من أثر عن ابن عباس ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه وفي سياق المصنف كما تلاحظون سقط يعني يذهب بعض المعنى ببعض ما سقط وصحف من هذا الأثر ولهذا سوقه كما ذكره المصنف كما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه قال سمعت مزاحم الضبي محدث الحسن عن ابن عباس قال بينما رجل قد سقى في حوض له ينتظر ذودا ترد عليه بينما رجل قد سقى في حوض له والحوض هو ما يجعل من الأحواض التي تشرب فيها الدوام وكل ما هيئ لتجمع الماء سواء بالبناء أو بالحفر في الأرض فهو حوض قال ينتظر ذودا ترد عليه والذود هي الجمع من الإبل قيل من الثلاثة إلى العشرة إذ جاءه رجل راكب ظمآن مطمئن جاء هذا الرجل صاحب الحوض رجل يعني راكب يعني على ناقة أو على إبل أو على يعني بعير ظمآن مطمئن يعني أنه قد أصابه العطش وقوله مطمئن كأنه اطمأن إلى أن يرد هذا الماء قال أرد قال لا قال فتنحى فعقل راحلته فلما رأت الماء دنت من الحوض لما رأت الراحلة وهو ما كان يركبه من بعير أو ناقة دنت من الحوض ففجرت الحوض تفجير الحوض هو بشق الحوض بحيث تتسرب المياه منه إلى مكان آخر كما يقال فجرت العيون وفجر الماء أو أنه تهتك بعض أجزاء هذا الحوض الذي كان عده ذلك الرجل عن طريق هذه الراحلة من بعير أو ناقة قال فقام صاحب الحوض لأن هذه الراحلة قد أفسدت عليه حوضه فأخذ سيفا من عنقه ثم ضرب به حتى قتله يعني ضرب صاحب هذه الراحلة حتى قتله قال فخرج يستفتي بعد أن قتل الرجل وهذا من الغضب من الشيطان كما في قصة ذلك الرجل الذي خطب امرأة فلم ترضى به فقتلها هذا الرجل أيضا ما حصل من هذا الرجل صاحب هذه الراحلة لما رأى أنها فجرت حوضه قام فقتل صاحبها ثم أخذ يستفتي فسأل رجالا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لست أسميهم هذا من كلام ابن عباس رضي الله عنه أنه سأل جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لست أسميهم قال فكلهم يؤيسه حتى أتى رجلا منهم كلهم يؤيسه يعني من التوبة ومن المغفرة لأنه قد قتل نفسا قال حتى أتى رجلا منهم قال بعض الشراح يريد نفسه يريد ابن عباس نفسه قال فقال هل تستطيع أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فقال لا وهذا كما جاء في الآية من الأمور المستحيلة أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فقال لا قال فقام الرجل فذهب غير بعيد فدعاه فرده. ما قال له هذه الكلمة هي زجر له، يعني هل تستطيع أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، يعني هل تستطيع أن ترد على هذا الرجل روحه وأن تعيد إليه الحياة؟ قال لا. ثم بعد أن ابتعد وقال له هل لك من والدين؟ فقال نعم أمي حية، يعني ما زالت على قيد الحياة. قال احملها وبرها، فإن أدخل الله النار فأبعد الله من أبعده، فإن أدخل الله النار فأبعد الله من أبعده، يعني إن أدخلك الله النار بعد برها فأبعد الله من أبعده لحكمته وعدله. ولكن هذا يرجى له خير في أنه إن بر والديه بعد أيضا أداء الحقوق الخاصة كما تقدم. وهذا كله في سياق فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، عمر وابن عباس، وكثيرا ما يوافق ابن عباس عمر رضي الله عنهما، لأن ابن عباس من فقهاء الصحابة وعمر من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم، فيتفقان كثيرا كما جاء في شواهد كثيرة. كذلك في الفتاوى هنا في من قتل نفسا، فإن الصحابة رضي الله عنهم يرشدونه إلى بر الوالدين وخاصة الوالدة لما في ذلك من تكفير السيئات، ولكن كما تقدم فإن هذا لا يذهب الحقوق الخاصة وحقوق الآدميين، فإن الدماء يعني من أعظم الحقوق التي يقضى بها يوم القيامة، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ويأتي الرجل وقد حمل يعني رأسه في يده وأخذ بيده الأخرى بيد قاتله ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، يا ربي سل هذا فيما قتلني، يعني لما قتلني، فإن كانت له حجة وإلا أخذ به. فهذا دليل عظم الحقوق ودليل على عظم الدماء. ولكن من وقع في هذا الأمر وهذه المصيبة فإن الصحابة يرشدونه إلى الإكثار من أعمال البر والإحسان إلى الوالدين وخاصة الوالدة لما يرجى من برها من تكفير الذنوب ورفع الدرجات. نعم. قال المصنف رحمه الله عن الحسن قال للوالد الثلثان من البر وللوالد الثلث. نعم، هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله قال للوالدة الثلثان من البر وللوالد الثلث، هذا كما تقدم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل من أحق الناس بحسن صحبتي، فقال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، فجعل للوالدة ثلاثة حقوق كما تقدم. قال العلماء حق الحمل والولادة وحق الرضاعة وحق التربية، والوالد شاركها في الحق الأخير وتقدمت عليه لعظم إحسانها لولدها، فأصبح لها ثلاثة حقوق، يأتي حق الأب بعد حقها الثالث. نعم. قال المصنف رحمه الله عن يعقوب العجلي قال قلت لعطاء تحبسني أمي في الليلة المطرة عن الصلاة في الجماعة، فقال أطيعها. هذا الأثر عن يعقوب العجلي قال قلت لعطاء تحبسني أمي في الليلة المطيرة عن الصلاة في الجماعة فقال أطعها، يعني أنها من شفقتها على ابنها وتخشى عليه من الخروج في الليلة المطيرة أن يخرج للصلاة، فقال له عطاء أطعها، يعني أطع أمك فيما أمرتك به من عدم الخروج. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الليلة المطيرة وفي اليوم المطير من الصلاة في الرحال، وكان منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ألا صلوا في رحالكم، لأن ذلك فيه مشقة. وهنا أيضا قارن هذا الأمر، قارن هذه الرخصة أمر الأم بأن لا يخرج في الليلة المطيرة بما تخشى عليه، فأمره عطاء وكان من فقهاء تابعين بأن يطيع أمه في ذلك، وهذا دليل على طاعة الوالدة فيما وجهت إليه من الأمور التي تجتهد فيها، وأن هذا لا يتعارض مع أداء الصلاة في جماعة، لأنها إنما وجهته لذلك في حال المطر، وفي حال المطر يرخص للناس بأن يصلوا في بيوتهم لما في خروجهم في المطر وما يتعرض له من الوحل وبعض الأمور التي قد تؤذيهم من المشقة عليهم، وإن كان هذا قد يزول أحيانا في بعض الأحوال وفي بعض المدن المعدة يعني مثل هذه الأمور، والخطوط يعني مهيئة يعني لامتصاص الأمطار ووجود يعني التصريف، إلا أنه يبقى الحكم الشرعي مهما قيل، فإنه تبقى هناك مشقة، وقد تتعرض بعض السيارات لحوادث، وقد تتعطل بعض السيارات في الطريق، وقد يحصل لبعض الناس يعني أن يتأذى بشيء من يعني وجود تغير الهواء ووجود المطر كما هو حاصل للناس، فهذا دليل على حكمة الشارع، وأن الله عز وجل ما شرع هذا الدين لهذه الأمة على ما ثبت في الأدلة إلا لحكمة يعلمها الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله عن عطاء أن رجلا أقسمت عليه أمه ألا يصلي إلا الفريضة ولا يصوم إلا شهر رمضان، قال يطيعها. أيضا هذا أثر آخر عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله أن رجلا أقسمت عليه أمه ألا يصلي إلا الفريضة ولا يصوم إلا شهر رمضان، قال يطيعها. وهذا سبق التنبيه عليه أن بعض أهل العلم يرون وجوب طاعة الوالدين في ترك النوافل إذا أمر بترك النافلة، فهذا قول، وكذلك ثبت عن الإمام أحمد مثل هذا، وفي بعض الآثار عن السلف تفصيل، ولعل هذا هو الأرجح. فإذا أمر الوالد أو الوالدة بترك المستحب لمصلحة يطلبها الأب أو الأم من الابن تتعارض مع أدائه لهذه النافلة، فإنه يجب عليه أن يطيع والديه. وكذلك إذا كان نظرهما لمصلحة، مثل أن تأمر الأم أو الأب الابن أن لا يصوم النفل لما يقدران من الضرر عليه في بدنه، أو لما يخشان من يعني طول قيام الليل من الضرر عليه في بدنه، فيجب عليه أن يطيع والديه. وأما إذا لم يتعلق بذلك مصلحة شرعية ومصلحة مقدرة للأبوين أو للابن، وإنما قد يحصل من بعض الآباء والأمهات والعياذ بالله الذين لديهم فسق وفجور وينهيان الأبناء عن الأعمال الصالحة من غير مصلحة، فعلى الصحيح أنه لا يطيع الوالدين في ترك الأعمال الصالحة إذا لم يكن هناك مصلحة مقدرة، وهذا قول لبعض السلف. وهذا القول المنقول عن عطاء يعني له أيضا يعني أدلته، وله يعني من قال به من أهل العلم، لكن القول الثاني أيضا هو قول لبعض أهل العلم، وهو من الأقوال التي ترجع إلى التفصيل في هذه الصورة، وهذا هو الصحيح، أنه يفرق بين يعني أمر الوالدين بترك المستحب من قيام أو صيام لمصلحة يقدرانها أو لضرر يخشيانه على الابن، أو أن هذا بمجرد ترك الأعمال الصالحة كأن يكون هذا لفسق والعياذ بالله من بعض الآباء والأمهات فينهون أبناءهم عن العبادة، فإنه لا يطيعهما في ذلك، لكن يحسن إليهما ولا أيضا يظهر ما يكرهانه من هذه الأعمال أمامه، يخفي عمله من الصيام والقيام ويعبد الله عز وجل ويحسن لوالديه. قال المصنف رحمه الله: وسئل الحسن في رجل حلف عليه أبوه بكذا وحلفت عليه أمه بكذا بخلافه قال يطيع أمه. نعم، أيضا هذا الأثر عن الحسن في رجل حلف عليه أبوه بكذا وحلفت عليه أمه بكذا قال بخلافه، أي بخلاف ما حلف به الأب، قال يطيع أمه، لأن حق الأم مقدم على حق الأب. فهنا كما يعني سبق التنبيه، إذا تزاحمت الحقوق قدم حق الأم على حق الأب، فهنا لا بد من الترجيح بين طاعة أحد الأبوين. الأب حلف على شيء والأم حلفت على شيء، وكلامهما متعارض لا يمكن أن يجمع بينهما، فيقدم حق الأم ويحسن لوالده بالاعتذار والتودد إليه وإظهار يعني الطاعة له، إلا أن هذا الأمر يرجع إلى المقارنة بين أمر الوالد وأمر الوالدة. قال المصنف رحمه الله عن رفاعة بن إياس قال: رأيت الحارس العكلي في جنازة أمه يبكي، فقيل له: تبكي؟ قال: ولم لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة. وعن رفاعة بن إياس قال: لما ماتت أم إياس بنت معاوية بكى، فقيل: ما يبكيك؟ قال: يا رب أوصني. قال: أوصيتك بأمك فإنها حملتك وهنا على وهن. قال: ثم بمن؟ قال: بأمك ثم بمن؟ قال: بأمك ثم بأبيك. ثم ذكر هذا الأثر عن رفاعة بن إياس قال: رأيت الحارس العكلي في جنازة أمه يبكي، فقيل له: تبكي؟ قال: ولم لا أبكي وقد أغلق عني أو أغلق عني باب من أبواب الجنة. يعني هذه فيها موعظة، أن هذا الرجل كان يبكي في جنازة أمه فسئل عن ذلك وقال: ولم لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة، وهو الأم كما تقدم في الحديث، الوالدة أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظه أو فدعه. فنظر نظرة فقه إلى أن فقد هذه الوالدة قد أغلق دونه هذا الباب، ومع هذا نقول أن هذا الباب لن يغلق إذا اجتهد الأبناء في بر الأمهات حتى بعد فقدها بالإحسان إليها والدعاء لها والتصدق عنها، وأن يبر كل من له صلة بها من أقاربها ويعمل بما كانت تحبه في حياتها مما تأمره به من الخير والإحسان. قال: وعن رفاعة بن إياس قال: لما ماتت أم إياس بن معاوية بكى، فقيل: ما يبكيك؟ هنا سقط في هذا الأثر، وأن إياس بن معاوية قال: ما لي لا أبكي وقد أغلق عني بابان من أبواب الجنة. هذا الأثر انتهى بهذا، وما ثبت عن إياس بن معاوية مثل ما ثبت عن الحارس كما تقدم. ثم هناك سقط في هذا السياق، وجاء عن جعفر الصادق أن الله أوحى لموسى فقال موسى: يا ربي أوصني. كلام هنا لموسى عليه السلام قال: يا ربي أوصني، وليس لإياس بن معاوية، وهذا مشكل لو كان لإياس بن معاوية، لأن الوحي إنما يكون للأنبياء، وهذا ثبت في أكثر من مصدر أن هذا من كلام موسى عليه السلام، قال: يا ربي أوصني، قال: أوصيتك بأمك فإنها حملتك وهنا على وهن، قال: ثم بمن؟ قال: بأمك، قال: ثم بمن؟ قال: بأمك ثم بأبيك. وهذا موافق لما تقدم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأم ثلاثا ثم بالأب. وهذا الأثر وإن كان ينقل عن يعني بني إسرائيل وعن أنبيائهم، إلا أن في شرعنا ما يدل عليه، ودليل على عظم حق الأم وأن حقها يتقدم حق الأب بثلاث مراحل أو بثلاث رتب، كما دل على هذا حديث أبي هريرة ودل على هذا الأثر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال وقال هشام بن حسان قلت للحسن إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني بالعشاء. قال الحسن تعشى العشاء مع أمك تقر بها عينها أحب إلي من حجة تحجها تطوعا. نعم هنا عن هشام بن حسان قال قلت للحسن الحسن البصري إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني بالعشاء. وكأن هذا تعلمه يعني بعد المغرب وأن عشاء أمه يعني يكون في ذلك الوقت أو أنه بعد صلاة العشاء وأن أمه تنتظره يعني حتى تتعشى معه. فقال الحسن تعشى العشاء مع أمك تقر بها عينها أحب إلي من حجة تحجها تطوعا. وهذا موافق لما تقدم من الأثار عن السلف في تقديم بر الوالدين على فضائل الأعمال. ولاحظوا هنا العشاء مع الوالدة يعني قد يقال أنه من المباحات إنسان يتعشى هذا من المباحات، لكن هذا العشاء قد يكون طاعة إذا كان مع الوالدة وإذا كانت تقر عينها بوجود ابنها معها. وهذه من الأمور العظيمة التي الآن فقدت في كثير من الأبناء وهم يظنون أن بر الوالدين بمجرد توفير الطعام ومجرد يعني الطاعة للوالدين وأكله وشربه مع أهله وأبنائه، وتبقى هذه الأم وحيدة لربما كانت في بيت فاخر وفي كما يقال فيلا يعني عظيمة الإنشاء مزخرفة فيها كل الأثاث، لكن الأم تفتقد أبناءها أن يكونوا معها في طعامها وشرابها. فهذا مما يدل على أن هذا من البر ومن الإحسان، وهذا لا يعرفه إلا من جربه من الآباء والأمهات عندما تربي الأم ويربي الأب، وإذا بالأبناء يخرجون واحدا تلو الآخر. وهذه سنة الله في الحياة، هذا يتزوج والبنت تتزوج، ثم يبقى الأب والأم في بيت وحيد لا يشاركهما في طعامهما من كان معهما من الأبناء، فيحصل فقد وكما يقال فراغ نفسي كبير لدى الأبوين. منهم من يفصح ومنهم من يحمله يمنعه الحياء، لكن لا بد للأبناء أن يراقبوا هذا الأمر، ويحسن بالأبناء أن يتناوبوا إذا لم يتمكن بعضهم أن يتناوبوا هذا الأمر مع آبائهم وأمهاتهم، بحيث يكون في كل هذه الوجبات إن أمكن أن يوجد من يأكل مع الأبوين، لأن هذا من الإحسان للأبوين وخاصة الأم. ويلاحظ هنا أن طلب العلم تعلم القرآن يعني من أفضل أعمال البر. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا أفضل أعمال البر، وهو طلب العلم وتعلم القرآن وهو كلام الله عز وجل. لكن هنا تقدم العشاء مع الوالدة على طلب العلم، وهذا كما ذكرنا أنه قد يطلب الوالد أو الوالدة الخروج في نزهة، نزهة يقارن بينها وبين قيام الليل، فتتقدم النزهة مع الوالد أو الوالدة وإدخال السرور عليهما على قيام الليل. هذا ديننا دين عظيم، فهذه الأعمال المتعدية خصوصا للوالدين مقدمة على أعمال مقتصرة على النفس. وهذا أصل سبق التنبيه عليه كثيرا، فإن كل ما يتعدى من أعمال البر مقدم على ما يقتصر على النفس، وأعظم ما يتعدى تعدي النفع للوالدين وإدخال السرور على الوالدين، فهذا عمل بر عظيم. وهذا مما يدل على أن الدين والفضل ورفع الدرجات عند الله عز وجل ليس بما تستحسنه النفس. وإلا قد يقول الإنسان أنا أقوم الليل وأقرأ القرآن وأمضي ليلي ساجدا راكعا لله، يخشع قلبي وتدمع عيني وأجد لذة المناجاة، أين هذا من الخروج في نزهة مع الوالد أو الوالدة أو السفر أو البقاء مع الوالدة أؤانسها بكلام من قبيل المباح؟ نقول هذا مقدم.